أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جل براي عزيز دسمجك كوقت مرف بقرة دسمجك رند بقرة دي حقيدة أزي حديثك جبراي خوي مسلمان را بخونم Abdullah bin Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma waha gutiye dibe merivitiye ki da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem embehev rabun medi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem paravamaya ale pişti damaya kaderek derbas bu medi hat yetişmiş ime bu ketenavame dwe sırayda dwe esnayda وقت المجيجي كتبو وقت المجي يعني وقت المجي هاتبو مجي لوي دس مج دقرد و نجي خوا افندم وكس چاني ما نجي خوكو افندم سر مستا مسح دقرد با اوك هندك و ما بوي شكلي افندم نجي خوا مسح دقرد اف حال مي هاني كو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كو هاديت دنگكي ان يكسك يعني ان دنگكي افندم زيدا او غازي كر دو جار ويا سي جارا او توپغي او افندم نگي اكچه كو ويد جهنم دا بشاو تجوان را يازخ او اكچه او افندم گوزگی وی کد جهنم دا بشه و تجوان را یازخ او گوزگی که وی جهنم دا او نگی که وی جهنم دا بشه و تجوان را یازخ بدیه به وی شکلی جمع را ندا کر او حدیث هانه جیم صحیح بخاری تجرید صاریح حدیث پنجی و پنج کتاب الودو دار النفائس بسقیا بیروتی السلام علیکم ورحمة الله وبركاته